أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وكان الكلام في التعليق الثالث على كلام المحقق الكركي رحمه الله، والتي كانت تقول بأن كلامه إنما يصح بناء على إمكان الواجب المعلق، ولا يصح بناء على استحالة الواجب المعلق، لأن ما يقوله رحمه الله يرجع إلى واجب معلق، وجوب الصلاة في أول الزوال، وجوب جامع الصلاة، هذا الوجوب ثابت بناء على كلامه، لكن زمان الواجب متأخر، في الساعة الثانية سوف يقدر المكلف على الصلاة، فزمان الواجب استقبالي، زمان الوجوب حالي، زمان الواجب استقبالي، هذا هو الواجب المعلق. فإذا قلنا بأن الواجب المعلق ممكن، يمكن كلام المحقق على كرج، إذا قلنا بأنه مستحيل يستحيل كلام. هذه التعليقة كنا ندرسها، قلنا أن استحالة الواجب المعلق لها استدلالات مختلفة، ذكرنا نموذجين، نموذج من الاستدلال للمحقق الاصفهاني رحمه الله وناقشناه، ونموذج آخر للاستدلال للمحقق النائيني، وهو القول بأن الواجب المعلق بما أنه يستلزم الشرط المتأخر، والشرط المتأخر مستحيل عند المرجع، فلذا الواجب المعلق مستحيل. نحن ناقشنا هذا الكلام أيضا، قلنا حتى لو غضبنا النظر عن أن الشرط المتأخر ممكن وليس بمستحيل عندنا، سلمنا أفرض مع المرجع قلنا أن الشرط المتأخر مستحيل، لكن مع ذلك هنا يصح كلام المحقق الكركي، لا يكون كلامه باطلا، وذلك لأن الشرط هنا يمكن إرجاعه إلى الشرط المقارن من دون أن نبتلي بالشرط المتأخر. أنتم مشكلتكم مع الشرط المتأخر، احنا يمكن أن نتصور كلام المحقق الكركي بنحو لا يكون هناك شرط متأخر، شرط مقارن، وذلك لأن نقول أن الوجوب، وجوب جامع الصلاة أول الزوال، هذا الوجوب له شرط، شرط ما هو؟ تعقب هذا الوجوب بالقدرة على الصلاة، وهذا الشرط مقارن للوجوب ليس متأخرا عن الوجوب، تعقب الوجوب بالقدرة على الصلاة في الساعة الثانية، هذا التعقب مقارن للوجوب، هذا التعقب ليس متأخرا عن الوجوب، فإذا الشرط شرط مقارن، ولا مشكلة، لا مشكلة لديكم مع الشرط المقارن. فكلام المحقق الكركي لا يستلزم الشرط المتأخر حتى يكون محالا. ولا يقال بأن القدرة نفس القدرة شرط، إرجاع الشرط إلى التعقب هذا خلاف ظاهر الدليل، هذا أيضا ناقشناه، قلنا أن الدليل هنا ليس دليلا لفظيا على اشتراط القدرة، وإنما شرطية القدرة في التكليف إنما هي من باب حكم العقل، العقل يقول أن تكليف العادل قبيح، خب الضرورات تتقدر بقدرها بمقدار ما يكون التكليف قبيحا نلتزم بأنه ماكو تكليف للعاجز بمقدار ما يكون التكليف قبيحا أما أكثر من مقدار القبح لا الضرورات تتقدر بقدرها من الواضح أن القبح يرتفع فيما إذا كان للمكلف قدرة على جامع الصلاة ولو في الساعة الثانية والثالثة المكلف الذي له قدرة على جامع الصلاة في الساعة الثالثة هذا المكلف هذا الإنسان هل يصح من وجهة نظر العقل هل يصح أن يكلفه المولى بالصلاة؟ نعم يصح لأن عنده قدرة على جامع الصلاة هو المريود من جامع الصلاة يعني ست صلاة واحدة فرد من الصلاة جامع بنحو الإطلاق البدني فرد من أفراد الصلاة مريود منه فممكن أن يكلفه المولى لأن له القدرة على هذا الجامع في الساعة المتأخرة نعم هذه القدرة في الساعة الأولى ما موجودة فليكن ما موجودة مش أن يكون في كل ساعة إلى قدرة المهم أن تكون له قدرة على هذا الجامع في مجموع عمر زمان الواجب عمر زمان الواجب من الزوال إلى الغروب فإذا كانت له قدرة على الجامع في الزمن المتأخر صح تكليفه بجامع الصلاة من أول الزوال هذا التكليف ليس قبيحا من وجهة نظر العقل لأنه ليس إحراجا العقل يقول إحراج المولى لعبده هذا قبيح المولى إذا يكلف العبد بشيء عاجز عنه هذا إحراج له يعني جعله في زاوية حرجة هذا قبيح خب هذا ليس إحراجا أن يكلفه المولى بجامع الصلاة وهذا المكلف له قدرة على هذا الجامع في الساعة الثالثة من بعد الزوال يكلفه بجامع الصلاة من أول الزوال أي قبح في هذا يرتفع القبح في تكليف هذا العبد من أول الزوال بالجامع لأنه قادر على هذا الجامع ولو في الزمن المتأخر فمن الأول يكون هذا التكليف مقارنا لماذا لتعقبه بالقدرة المتأخرة إذن لا محذور في البين لا محذور ثبوتي وعقلي ولا محذور إثباتي يعني محذور ثبوتي ما أقول لأنه ما قبح في تكليف هذا الإنسان من أول الزوال بالوجوب محذور إثباتي يعني مخالفة ظاهر الدليل ظاهر الخطاب هذا أيضا ما موجود لأنه قلنا أن الدليل ليس دليلا لفظيا دليل عقل والعقل هذا المقدار يكتفي به أن تكون للمكلف قدرة على جامع الصلاة في ولو في الزمن المتأخر فنحن لو كلينا وإطلاق الخطاب الدال على وجوب الصلاة مثلا مقتضى القاعدة كانت عبارة عن أنه هذا الخطاب ثابت حتى للعاجز وإنما رفعنا اليد عن هذا الخطاب بالنسبة للعاجز بقرينة عقلية هذه القرينة العقلية تقول أن تكليف العاجز قبيح فبموجب هذا الحكم العقلي هذه القرينة العقلية هذا المقيد العقلي رفعنا اليد عن إطلاق الخطاب قلنا أن الخطاب ليس شاملا ومطلقا بحيث يشمل العاجز خب بموجب هذه القرينة خب هذه القرينة تقتضي ماذا؟ هذه القرينة العقلية القائلة بقبح تكليف العاجز هذه القرينة تقتضي رفع اليد عن إطلاق الخطاب بمقدار بمقدار يكون الخطاب فيه قبيحا أي مقدار يكون الخطاب فيه قبيحا المقدار الذي يكون المكلف ليس له قدرة على الفعل في أي زمن من الأزمان. خل هذا المكلف بلي تكليفه قبيح نرفع اليد، يعني العاجز، العاجز كلا عن الصلاة. أما هنا ما نحن فيه، هذا المكلف ليس عاجزا بالمرة عن الصلاة، هو عاجز عن الصلاة في الساعة الأولى فقط، لأنه الصلاة مزاحمة بواجب آخر. أما في الساعة الثانية والثالثة ليس عاجزا، فلا قبح في تكليفه. ليش نرفع اليد عن إطلاق الخطاب؟ خطاب أقم الصلاة لدلوك الشمس يشمل هذا الإنسان. نعم، ما يشمل ذاك الإنسان اللي هو مبتلى بالشلل وبشكل عام أصلا غير قادر على التكليف، ما يشمل ذاك. تكليف ذاك قبيح عقلا. أما هذا الإنسان الذي هو قادر على الصلاة في الساعة الثانية والثالثة ولكنه غير قادر على الصلاة في الساعة الأولى، هذا الإنسان لا قبح في تكليفه من الأول بالصلاة لأنه قادر على الإتيان بالصلاة. فبمقدار ما يرتفع القبح نكلف هذا الإنسان، نقول لأن الخطاب يشمله. هذا تمام الكلام في هذه التعليقة الثالثة على كلام المحقق الكركي. وقد تبين أن هذه التعليقة أيضا كالتعليقة الثانية والأولى المتقدمتين غير صحيحة، يعني نحن حتى بناء على استحالة الواجب المعلق مع ذلك يمكن تصحيح كلام المحقق الكركي كما عرفتم. وأما التعليقة الرابعة والأخيرة من التعليقات على كلام المحقق الكركي هي أن هذا الكلام الذي أفاده المحقق الكركي رحمه الله، وهو أن هناك أمرا بجامع الصلاة من أول الزوال في عرض الأمر بذاك الواجب الآخر المزاحم، أمران في عرض واحد، هذا الكلام إنما يصح فيما إذا قلنا إن التخيير العقلي يرجع، التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي. إذا قلنا بأن التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي فكلام المحقق الكركي صحيح. أما إذا قلنا برجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي فكلامه لا يصح. توضيح ذلك: التخيير العقلي ما معناه؟ التخيير العقلي معناه أن يوجب المولى على الإنسان كليا جامعا من الجوامع، كليا من الكليات، مثلا جامع الصلاة، كلية الصلاة، يقول صلي، صلي صلاة الظهر. خب صلاة الظهر جامع كلي له أفراد كثيرة قابلة للتصور، الصلاة في الساعة الأولى، الصلاة في الساعة الثانية، الصلاة في الساعة الثالثة، الصلاة في الثوب الأسود، الصلاة في الثوب الأحمر، الصلاة في الثوب الأخضر، الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في المدرسة، أفراد كثيرة من الصلاة قابلة للتصور لهذا الجامع الذي أمر المولى به، وهو يريد فردا واحدا منها، يريد فرد صلاة بنحو الإطلاق البدني. العقل حينئذ ماذا يقول؟ ما هو موقفه تجاه هكذا تكليف؟ إذا كلف المولى العبد بجامع كلي له أفراد كثيرة، شو يقول العقل؟ العاقل يقول أنت مخير، مخير بين الاتيان بهذا الفرد أو ذاك الفرد أو ذاك الفرد. كل فرد من أفراد الجامع أنت تقدر تجيبه، أو بهذا الثوب ذاك الثوب، هنا هناك، هاي ساعة ساعة أخرى. ما دام هذا الجامع هو المطلوب منك، وما دام هذا الجامع له أفراد كثيرة وكلها متساوية في نسبتها إلى الأب إلى الجامع، فيتبقى مخير. هذا يسميه تخير عقلي، يعني حكم العاقل بكون المكلف مخيرا في مقام امتثال الأمر المتعلق بالجامع، كون المكلف مخيرا في مقام امتثال هذا بين أفراد هذا الجامع، هذا تخير عقلي. التخير الشرعي ما معناه؟ التخير الشرعي أن معناه أن يوجب المولى على المكلف أحد فعلين، كما في باب الكفارات يقول له إذا أفطرت في شهر رمضان متعمدا فيجب عليك إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم، إما هذا أو هذا. يخيره المولى بين الإطعام والصيام، إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم. خب هذا التخيير الشرعي في الواقع مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن المولى جعل وجوبين، وجوبا لإطعام 60 مسكين ووجوبا آخر لصيام 60 يوم، لكن هذين الوجوبين ليسا وجوبين تعيينيين، وجوبان تخييريان. يعني شنو؟ يعني كل وجوب مشروط بترك العدل الآخر، وجوب الصيام مشروط بترك الإطعام. إذا ما أطعمت 60 مسكين صوم 60 يوم، وجوب الإطعام مشروط بترك الصيام، إذا ما صمت 60 يوم أطعم. فمرجعه إلى وجوبين مشروطين، كل واحد منهما مشروط بترك امتثال الوجوب الآخر، هذا وجوب الشرع. فهذا تخيير شرعي نسميه، لكن تخيير عكس. خب هنا إذا فرضنا أن التخيير العقلي يرجع إلى تخيير شرعي، يعني إذا أمر المولى بالجامع كلي، كلي الصلاة، صلي صلاة الظهر، والعاقل كان يحكم بالتخيير كما قلنا في مقام الامتثال، هل نرجع نحن هذا التخيير العقلي إلى تخيير شرعي؟ يعني هل في الواقع نقول أن هناك وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة، كل وجوب مشروط بترك الأفراد الأخرى؟ يعني من يقول صلي صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، في الواقع هذا التخيير العقلي يرجع إلى تخيير شرعي، يعني يرجع إلى وجوبات عديدة. صلي في الساعة الأولى إذا تركت الصلاة في الساعات الأخرى، صلي في المسجد إذا تركت الصلاة في الأماكن الأخرى، صلي في الثوب الأبيض إذا تركت الصلاة في الثياب الأخرى، وهكذا. كل وجوب يتعلق بفرد من أفراد الصلاة، ولكن هذا الوجوب مشروط بماذا؟ بترك امتثال الوجوب الآخر. عين الكفارة، شلون في الكفارة قلنا الوجوب وجوب التخيير الشرعي وجوب مشروط، هنا في التخيير العقلي نرجع التخيير العقلي إلى تخيير شرعي. إذا أرجعنا حقيقة التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، يعني إلى وجوبين مشروطين، خب هنا فيما نحن فيه في مورد كلام المحقق الكركي، الجامع هو جامع صلاة الظهر. خب المحقق يقول المولى أمر بالجامع، هذا الجامع له فرد مزاحم مع الإنقاذ وهو صلاة الساعة الأولى، وله فرد آخر غير مزاحم مع الإنقاذ وهو صلاة الساعة الثانية، فرد مزاحم وفرد غير مزاحم. فأحنا إذا أرجعنا التخيير العقلي الذي يحكم به العاقل في مثل هذا المورد ها إذا رجعنا إلى تخصيص يعني على وجوبين مشروطين، معنى أن الشارع جعل وجوبين، وجوب الصلاة في الساعة الأولى بشرط ماذا؟ ترك الصلاة في الساعة الثانية، ووجوب الصلاة في الساعة الثانية بشرط ترك الصلاة في الساعة الأولى. إذا أرجعنا التخيير العقلي إلى وجوبين مشروطين يعني إلى تخصيص شرعي، فهذا معناه أننا التزمنا بوجوب الصلاة في الساعة الأولى بشرط ترك الصلاة في الساعة الثانية. هذا معناه شنو؟ معناه أن وجوب الصلاة في الساعة الأولى يصبح فعليا إذا ترك المكلف الصلاة في الساعة الثانية، لأن شرط متحقق يصير فعلي. ففي فرض ترك الصلاة في الساعة الثانية يصبح وجوب الصلاة في الساعة الأولى فعليا لأن شرطه قد تحقق فيصبح فعليا. وهذا معناه أنه إذن في الساعة الأولى يوجد أمر تعييني، وجوب تعييني بالنسبة للصلاة في الساعة الأولى، والحال أن هذه الصلاة في الساعة الأولى مزاحمة لإنقاذ الغريق. كيف يأمر المولى بالصلاة في الساعة الأولى بنحو التعيين والحال أن المكلف غير قادر على الصلاة في الساعة الأولى لأنه مكلف بإنقاذ الغريق؟ فإذا أرجعنا التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي لا يصح كلام المحقق الكيكي، لأنه ينتج هذه النتيجة الفاسدة، ينتج أنه إذن الصلاة في الساعة الأولى يصبح وجوبها فعليا في فرض ترك الصلاة في الساعة الثانية، وإذا أصبح وجوبها فعليا وهذا معناه في الساعة الأولى أكو وجوب فعلي للصلاة وأكو وجوب فعلي هم لإنقاذ الغريق والمكلف غير قادر عليهما، ما يقدر المكلف أنه يأتي بكليهما. هذا محل بحث فقط، هاي البحث في هذه التعليق طرحت هاي المسألة. لا لا لا، هذا محل بحث، أنه في هذا بحث في بحث الواجب التخييري والواجب التعييني، هناك بحثنا هذا مفصلا في حقيقة الوجوب التخييري، هناك احنا بحثنا هذا مورد بحث أنه هل يمكن إرجاع التخيير العقلي إلى تخيير شرعي إلى وجوبات أو وجوبين أو وجوبات مشروطة من هذا القبيل أو لا؟ فبناء على الإرجاع يقول صاحب هذه التعليقة، يقول لا يصح كلام المحقق الكركي، يعني يلزم في المقام أن يكون لدينا أمر للفرد المزاحم ولي بشرط ترك الفرد غير المزاحم، وهذا الأمر بالفرد المزاحم في عرض الأمر بالإنقاذ الغريق مثلا، وهذا غير معقول لأن هذا طلب للردين. نعم هذا معلوم سيدنا، بل تصلي عن قضية الإرجاع، يعني هذا عرف فقهائي لو مسألة يعني مطروحة جديدة؟ لا مو جديدة، هو الاختلاف في الإرجاع وعدم الإرجاع. اي صح ولا لا؟ بل يعني هاي الضابطة يعني شو كيف استخدامها واستعمالها في في في كل تخيير، في كل تخيير عقلي يأتي هذا البحث، أنه هل هو يرجع في الواقع إلى تخيير شرعي أو لا؟ يعني الآن مثلا في مثل صلاة الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هنا أليس العقل يحكم بالتخيير؟ قلنا تخيير عقلي في مقام الامتثال، أنت تقدر تصلي هاي الصلاة ذيك الصلاة ذيك الصلاة. هذا التخيير العقلي حقيقة شنو؟ يعني في الواقع احنا كنا نلتزم بأن هناك وجوبات عديدة مشروطة عن تخيير شرعي أو لا؟ الشارع ما جعل سوى وجوبا واحدا لجامع الصلاة، ما عندنا وجوبات عديدة بعدد أفراد الصلاة كل واحد منهم مشروط بترك الآخر، ما عندنا هيك شيء، وإنما الشارع أصدر وجوبا واحدا متعلقا بالجامع. نعم أنت المكلف في مقام امتثال هذا الوجوب تقدر تأتي بهذا الفرد، تقدر تأتي بهذا الفرد، تقدر. أنت مخير في مقام الامتثال، ماكو وجوبات عديدة. يعني ما يرجع التخيير العقلي إلى تخيير شرعي، إلى وجوبات عديدة مشروطة. في باب الكفارة الشارع لا، جعل شنو؟ وجوبين مشروطين، قال هذا واجب هذا هو واجب، لكن هذا واجب بشرط أن ذاك تتركه ذاك واجب. أما في صلاة الظهر الشارع ما أوجب وجوبات عديدة، هاي الصلاة وذيك الصلاة وذيك الصلاة وذيك الصلاة كل واحد منها مشروط، لا أوجب الجامع فقط. فنحن في كل مورد يكون من موارد التخيير العقلي يأتي فيه هذا البحث، وهو أن الشارع في الواقع أصدر وجوبات عديدة بعدد أفراد الجامع، كل وجوب مشروط بترك الأفراد الأخرى، هذا معناه تخيير شرعي. أم أن الشارع أصدر وجوبا واحدا للجامع، والمكلف عقلا مخير في مقام الامتثال، هذا يعني معناه تخيير عقلي. في كل مورد يكون من موارد التخيير العقلي يجي هذا البحث. نحن بحثنا هذا، وهناك في بحث الواجب التخييري والواجب التعييني هناك اخترنا أن التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي. عندما يوجب المولى جامعا كليا له أفراد ومصادق عديدة قابلة للتصور، فهذا الإيجاب من الشارع لا يرجع حقيقته إلى إيجابات عديدة بعدد أفراد الجامع كل واحد منها مشروط بترك الامتثال، هذا إيجاب واحد للجامع، ما يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. هذا ما اخترناه هناك. فالفقيه كن يختار أحد الأمرين، إما أن يختار الإرجاع أو يختار عدم الإرجاع، بحث هذا موجود. فبناء يقول صاحب التعليق يقول بناء على إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي يبطل كلام المحقق الكلكي، أما إذا لا بني على أن التخيير العقلي لا يرجع إلى التخيير الشرعي ما يبطل كلام المحقق، يصح كلام. يعني لا مانع من الأمر بجامع الصلاة من أول الظهر، لأن هذا الأمر ليس أمرا بأفراد الصلاة وجوبات عديدة، وإنما هذا الأمر أمر بالجامع، يعني هذا الأمر سوف يقف على الجامع ما ينزل إلى الأفراد، ليس أمرا بهاي الصلاة بهاي الصلاة بهاي الصلاة بهاي الصلاة، أمر بجامع الصلاة. هذا الأمر إذا لم نرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي معناه شنو؟ معناه أن الأمر واقف على الجامع ما نازل إلى الأفراد، صحيح لا؟ يعني المولى فقط أوجب الجامع ما أوجب كل فرد بشرط ترك الفرد الآخر، وإنما أوجب الجامع، الأمر واقف على الجامع ما يسري إلى الأفراد. فإذا ما يسري إلى الأفراد لا يلزم من كلام المحقق الكلكي محذور، هذا الفرد من الصلاة في الساعة الأولى المزاحم مع الإنقاذ هذا الأمر ما سرى إليه، الأمر واقف على جامع الصلاة، لم يسر الأمر إلى هذا الفرد، حتى تقول أنه كيف يأمر المولى بهذا الفرد ويأمر أيضا بإنقاذ الغريق، لا يقدر المكلف، المولى ما أمر بهذا الفرد، أمر بجامع الصلاة. نعم هذا الفرد مصداق لجامع الصلاة لا أكثر. العقل يقول تقدر تكتفي به في مقام الامتثال، لكن متعلق أمر المولى شنو؟ مو هذا الفرد من الصلاة، متعلق أمر المولى ما هو؟ جامع الصلاة. خب شو المانع من أن يأمر بجامع الصلاة ويأمر أيضا بإنقاذ الغريق؟ أنت تقدر أن تأتي بجامع الصلاة وتأتي بإنقاذ الغريق، فما يلزم المحذور الذي ذكره صاحب التعليق. هذه هي التعليقة الرابعة، وقد بينا ضمن رأينا حولها، يعني نحن لا نقبل هذه التعليقة باعتبار أنه لا نقبل مبنى، نحن لا نقبل برجوع التخيير العقلي إلى تخيير شرعي. صاحب التعليق لا صاحب الكلام الفلكي صاحب التعليق لا المصدر إذا أظن يعني هو سيد الشهيد سيد الأستاذ الشهيد يعني تعلق لأنه ما ناقل عن أحد عادة إذا ما أنقل شيء عن أحد يعني هذا كلام سيد الأستاذ الشهيد. على كل حال هذه التعليقة أيضا غير واردة لأننا نبني على عدم رجوع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي وعليه فلا يبطل كلام المحقق الكلكي. وبهذا انتهينا من التعليقات على كلام المحقق الكلكي وتبين عدم صحة كل هذه التعليقات الواردة على كلامه. فالنتيجة هذه النتيجة أنه إذا تزاحم واجب موسع مع واجب مضيق كالصلاة في أول الوقت مع إنقاذ الغريق مثلا هنا ليس من الضروري أن نلتزم بالترتب، لا بإمكاننا أن نقول لأن الأمر بالواجب الموسع هذا الأمر في عرض الأمر بالإنقاذ لإنقاذ الغريق موجود في عرضه مو لازم ترتب، يعني هناك أمر بإنقاذ الغريق وهناك أمر آخر في عرضه وهو الأمر بجامع الصلاة مو بنحو الترتب، يعني مو الأمر بجامع الصلاة إذا تركت الإنقاذ، لا إذا ترمي أمران في عرض واحد لا مانع من ذلك لا محذور. هذا تمام الكلام في الجهة السابعة من جهات البحث عن الترتب، يعني الترتب بين الواجب الموسع والواجب المضيق عند تزاحمهما. وبهذا تم الكلام في الترتب لأن كان فهرس بحث الترتب عبارة عن جهات سبعة. خب أكملناها، فبحث الترتب انتهى، وبذلك نكون قد انتهينا من البحث الثاني من البحوث العقلية، يعني البحث عن إمكان الأمرين بضدين بنحو الترتب. وبما أن بحث الترتب مدخل طبيعي إلى بحث التزاحم حيث قلنا في الجهة الأولى من جهات البحث عن الترتب عندما كنا نبحث عن ثمرة البحث عن الترتب هذه في السنة الماضية ذكرناها، هناك قلنا أن ثمرة البحث عن الترتب هي أنه إذا أمكن الترتب إذا قلنا بإمكانه فسوف ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض، يعني يكون عندنا في الفقه يكون عندنا شيئان، باب التعارض له قوانينه وباب التزاحم باب آخر مستقل ومنفصل عنه وله قوانينه وهو باب التزاحم، ينفصل باب التزاحم عن باب التعارض ويستقل عنه وتكون له أحكام وقوانين خاصة، يعني ما تجري عليه أحكام التعارض هذا إذا قلنا بإمكان الترتب، أما إذا قلنا باستحالة الترتب فسوف لا يكون لدينا شيء آخر غير التعارض اسمه تزاحم أبد، كلما يتزاحم تكليفان في مرحلة الامتثال سوف يتعارض الدليلان، عندنا تعارض كن ندخل في باب التعارض ونطبق عليه قوانين باب التعارض، هذه ثمرة جدا جدا مهمة للترتب، أنه بناء على القول بإمكان الترتب يكون لدينا فيما إذا تزاحم تكليفان في مقام الامتثال يكون لدينا باب مستقل عن باب التعارض اسمه التزاحم وله قوانين خاصة غير قوانين باب التعارض. أما إذا أنكرنا التلتب فكلما تزاحم تكليفان في مقام الامتثال سوف يتعارض الدليلان الدالان على هذين التكليفين، يقع التعارض بينهما، ويجب أن نطبق على هذا التعارض قواعد باب التعارض اللي هي قواعد أخرى غير قواعد باب التزاحم. فمسألة أن باب التزاحم هل هو منفصل عن باب التعارض أو غير منفصل، هذا مسألة مرتبطة بأن الترتب هل هو ممكن أو غير ممكن، ونحن أثبتنا إمكان الترتب. إذن فعدنا باب مستقل اسمه باب التزاحم، فلذا أقول لا بأس بالدخول بهذه المناسبة، لا بأس بالدخول في بحث التزاحم، فندخل فيه إن شاء الله غدا بعون الله ومشيئته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.